أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 79 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول الإيمان بالله تعالى، الركن الأول من أركان الإيمان. ونحن قد تحدثنا عن وجود الله تعالى وتوحيده، ونتحدث الآن عن كماله. فعناصر الإيمان بالله يمكن أن نجعلها هكذا: وجود الله، توحيد الله، كمال الله. وقد مضى بنا الحديث حول الوجود والتوحيد، وكلامنا عن الكمال تتمة وكمال لقضية توحيد الكبير المتعال جل جلاله، وهي لبيان معاني في توحيد الأسماء والصفات. قد عرفت معي أن التوحيد توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. في المرة السابقة تحدثنا عن اسمين من أسماء الله عز وجل، الأول والآخر. هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. وبينا أن معنى اسمه الأول أنه وجود الله تعالى، أو أن وجود الله تعالى ممتد في القدم، بحيث لا يتصور قبله وجود قط، ولا يعرف له أولية، فكل وجود قد نشأ عنه. والله سبحانه وتعالى هو أسبق منه، لذا هو الأول. وهو معنى عظيم قد لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه بعقله، لأنه صنعة، والصنعة لا تعلم ما الصانع، ولأنه مخلوق، والمخلوق لا يدرك كنه الخالق. والناس قد يتصورون الحديث عن الألوهية من جنس ما يعرفون، على نحو ما جاء المشركون يقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك، يعني حدثنا عن ربك، ويريدون حديثا من جنس ما يعرفون. فأنزل الله عز وجل قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فكثيرون ممن ينظرون إلى الألوهية بعقول قاصرة، ويقيسون وجود الله تعالى المطلق على وجودهم المحدود، وكما يعرفون أن لهم أولية هم يريدون أن يدركوا شيئا عن ماهية الأول سبحانه وتعالى، ولن يستطيعوا ذلك، وهو الآخر سبحانه وتعالى كما أنه الأول هو الآخر، ومعناه باق أبدا، لأن الله عز وجل لا يفنى ولا يموت، لا يفنى ولا يموت، ويقال لا يفنى ولا يبيد، وهو القائل كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إنه سبحانه وتعالى ليس جسما فيموت، وليس مادة فتحلل وتذوى، إنما كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذين الاسمين مفسرا قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. هناك معاني للأسماء الحسنى تحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك، قلت وهذه سلسلة وحدها لعله إن شاء الله عز وجل لنا طول العمر ندخل في هذه السلسلة ونتحدث عن أسماء الله عز وجل ومعانيها ومقاصدها وما يترتب على فهم هذه الأسماء والتخلق بها، قضية كبيرة. فقط نحن كنا نطوف حولها لمعرفة أسماء الله عز وجل التوقيفية المعدودة بالنسبة لنا، هي 99 اسما، أما ما ليس معدودا فمما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه. توحيد الله عز وجل وكماله، منه هذا الاسم القرآني الله الصمد، وعلماء التوحيد يقولون في هذا الاسم القائم بذاته، القائم بذاته، وهو معنى من معاني الصمد. الله الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به. الله الصمد الغني الذي افتقر كل من سواه إليه. الله الصمد صاحب المجد والسؤدد. الله الصمد الذي لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله الصمد غني بنفسه، قام بنفسه، وقام كل شيء به، وافتقر كل شيء إليه، وهو قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لو تدبر الناس هذه الآية وهذا المعنى أكان أهل العلمنة في بلادنا يفعلون ما يفعلون الآن، استغناء عن الله عز وجل، حرب معلنة على دين الله عز وجل، هجوم صريح على شريعة الله عز وجل، وهم الذين لا يستطيعون أن يستغنوا عن الله لحظة. فما أفقرهم إلى الله وما أحوجهم إليه، ولكن تأتي لحظات على الإنسان يغفل فيها فيظن أنه شيء وأنه يمكن أن يستغني عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وكم أذهب أقواما وقرونا، كم أهلكنا أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيط، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كذا قال: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني في سورة فاطر مرة وفي سورة إبراهيم أخرى، والناس في غفلة شديدة. من كمال الله عز وجل ومن أسمائه الحسنى الصمد، هذه التي تعني أن الله عز وجل قام بنفسه وقام كل شيء به، وهو معنى قولهم القائم بذاته. وفي معناها يقول الشيخ الغزالي رحمه الله: وقد يشرف المهندسون والبناؤون على تشييد عمارة ضخمة ثم ينفضون أيديهم منها أو يموتون عنها، وتبقى العمارة بعدهم أمدا بعيدة قائمة الجدران مستوية الأركان. إن هذه العمارة لم تخلق من عدم، والفعلة فيها لا يزيدون أن ضموا حجرا على حجر ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد. هذا على مستوى عمارة أو مسجد بنى فيه البناؤون وهندسه المهندسون. هذا المسجد له مهندس واختار له هذه الهندسة في البناء، وأراده أن يكون على شكل سفينة، سفينة النجاة، يموت المهندس ويبقى المسجد، ويموت البناؤون والفعل الذين اشتركوا في بناء هذا المسجد ويبقى المسجد. هذا على مستوى عمارة صغيرة، وعلى مستوى مسجد أو بناية. أما بناء الكون الفسيح وتشييد سقفه المحفوظ وتمهيد أرضه وتهيئتها للعمران فهو شيء آخر، أساسه الإبداع من العدم المطلق، أساسه الإبداع من العدم المطلق. وكما أن العالم في وجوده احتاج إلى ربه فهو في بقائه يحتاج إليه لحظة بعد لحظة، ولا توجد ذرة في الأرض ولا في السماء تستمد وجودها من ذاتها حتى يتصور استغناؤها بنفسها، لا ذرة ولا مجرة ولا ما هو أصغر من الذرة ولا ما هو أكبر من المجرة، الكل مفتقر إلى الله عز وجل. هذا الوجود المفاض عليها يتلاشى ويضمحل إذا شاء مفيضه أن يحرمها منه، مثلما يتقلص الظل إذا ذهب ما يلقيه، لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله، لن يكون نهار إلا مع وجود الشمس، ولن يكون عالم إلا مع وجود الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. يعني إن لم يكن هناك خالق لهذا العالم أوجده ثم هو يرعاه ويكلأه ويحفظه، وهذا العالم كله مفتقر إلى الله عز وجل في ذراته ومجراته، فلا يمكن تصور وجود العالم إلا بتصور وجود الله عز وجل، مع اعتقاد أن الله مستغن عن العالم، وافتقار العالم في ذراته ومجراته إلى خالقه عز وجل، كما كان مفتقرا إليه في وجوده من عدم فهو مفتقر إليه في بقائه. اللحظة تلو اللحظة، لأنه متى استغنى الله عز وجل عن شيء في الكون افتقد، ولا يدري كيف يفتقد، لأنه كالظل يذهب بزوال الشيء الذي كان به الظل بسرعة، كما لو أن ظل سيارة تراه في الطريق فهو يمضي بمضي السيارة. فالعالم لا يمكن أن يبقى لحظة إذا استغنى الله عز وجل عن بقائه، لكن العالم يحتاج إلى الله، الله مستغني عن كل شيء، العالم مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء. فالعقول وما يتردد فيها من أفكار، والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر، والأجسام وما يتدفق فيها من دماء، وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات، في كل بلد في كل قارة منذ بدء الخلق وإلى قيام الساعة، ما نعرف وما لا نعرف، إنما كل ذلك يقوم بقيام الله عز وجل عليه، وهو قوله الله الصمد، استغنى عن كل شيء وافتقر كل شيء إليه، كل شيء في الكون يبقى ويقوم بقيام الله عز وجل عليه، ولو شاء تركه لأصبحنا ولما وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينا وبأننا هلكنا، لأننا سنكون قد فنينا فعلا، فلا يبقى حتى الوقت الذي نفكر فيه كيف تم الفناء، متى استغنى رب الأرض والسماء. إن الأرض التي تسير عليها بقدميك لا تمسك نفسها تحتك من تلقاء نفسها، فهي لا تشعر بك، ثم هي لا تصنع شيئا من الحبوب والفواكه التي تغلها من تلقاء نفسها، فأنى لها الخلق والإتقان، وهي الجامدة التي لا تحس ولا تعلم، إنما هو قيام الله عز وجل عليها وهيمنته عليها وعلى كل شيء. إن الإمداد الإلهي، إن الإمداد الإلهي وحده هو الذي قام ويقوم بما ترى وما لا ترى قياما لا تتوهم معه غفلة ولا تفريط ولا فتور، وإلا لهلكنا واختل كل شيء. فسبحانه سبحانه هو الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به. الفارق بين وجودنا ووجود الله كالفارق بيننا وبين الله، والفارق بين وجودنا ووجود الله أن الله تعالى وجوده واجب له من ذاته، الصمد واجب الوجود، وجوده من ذاته، غناه لذاته. أما نحن فليس لنا من ذواتنا شيء، ليس لنا من ذواتنا شيء قط. إن منحنا ربنا جل وعلا نعمة الوجود بقينا، ما بقيت معارة لنا، فإذا لم يقدر هذا اختفينا فلم يمسكنا شيء. الله الصمد، له المجد وله السؤدد، له الغنى المطلق، له الكمال المطلق، غناه من ذاته، كماله من ذاته، وجوده من ذاته، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له، وهو كقوله ليس كمثله شيء. وفي كتب التوحيد يسمون هذه الصفة المخالفة للحوادث، المخالفة للحوادث، ونحن نسميها بلفظ القرآن ليس كمثله شيء، كما أن صفة القائم بنفسه أو القيام بالذات قلنا هي قوله تعالى الله الصمد. مخالفة للحوادث مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فمخالفة الذات الإلهية لغيرها من المحدثات شيء ظاهر، والبداهة تقتضي بأن بين المخلوق والخالق أمدا بعيدا، وأن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته كما بينا وأسلفنا. وهل ترون إنسانا يصنع شيئا فيكون المصنوع هو عين الصانع أو شبيه به؟ يوم الإنسان المخلوق أنا وأنت، يوم الإنسان ما حب يخترع إنسانا، اخترع الإنسان الآلي، لكن شتان شتان بين الإنسان الآلي والإنسان الذي خلقه الرحمن. أفيراد لهذا الإنسان أن يشبه الرحمن؟ ليس كمثله شيء. لقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة من الصعب إدراك حقيقتها على النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة، بل هذا مستحيل. من أين للتافه الحقير أن يعرف كنه العظيم؟ إن النملة لا تعرف حقيقة الإنسان، فحدود عالمها الذي تعيش فيه توقفها دون ذلك. النملة مخلوق والإنسان مخلوق، ولا تستطيع النملة أن تدرك كنها مخلوق هو الإنسان. مخلوق لا يستطيع أن يدرك كنها مخلوق. أفيمكن لمخلوق أن يدرك كنها خالق؟ والطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة، أهو إنسان مش حشرة. ضربنا المثل بالنملة والإنسان، الآن بنضرب المثل بالإنسان نفسه، ولكن في مراحل متنوعة. فمن بين مراحل الإنسان الطفولة، طفولة وصبة ويعني بعدها فترة الشباب والرجولة، اكتمال الأشد تمام الرشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بقى الواحد فينا هو صغير بيفكر نفس التفكير هو كبير، هو ابن 40 من عمره؟ لا. الطفل ابنك في البيت ماذا يعرف عن مسؤولياتك أنت كرجل؟ هو مثلا كل اللي همه من أبيه إنه يجيب له اللي هو عاوزه، يجيب له هو مروح حلاوة شوكولاتة، يطلع يتفسح. إنما لو أبوه يقول له يا ابني دلوقتي في صلاة، ما يفهمش. يا ابني عندي درس علم، ما ينفعش أروح أفسحك وأسيب درس العلم، ولا دي يقدر يستوعب. وقس على ذلك، فالطفل في المرحلة الأولى من عمره لا يعرف ما هي الرجولة. أنت ممكن تعرض نفسك لأمور تكرهها بقصد أن تؤدي واجبا منوطا بك، حتمت الرجولة عليك أن تفعل هذا، لكن لا الطفل ولا حتى المرأة تدرك هذا المعنى. فالرجولة لها ما يصحبها من سعة عقل واستحكام وإدراك وحسن تصرف، فماذا يعي الطفل من ذلك؟ لا شيء. بل إن الإنسان لا يستطيع أن يدرك حقيقة الوجود الذي يعيش فيه. الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه، فكيف يعرف ما وراءه من غيوب؟ يقولون لنا اكتشفنا مجاهيل الأرض، وهذا يعني في الجملة صحيح، لكن ما هو كل شيء اكتشف في عالم الأرض. حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من بين آيات الساعة الدجال، وحدثنا أن هذا الدجال موجود في الأرض وسيخرج بين يدي الساعة. يقولون نحن اكتشفنا مجاهيل الأرض، فهل اكتشفوا لنا وجود الدجال؟ أين هو؟ حدثنا القرآن عن وجود يأجوج ومأجوج، قبيلتان عظيمتان من ولد نوح، من الكثرة بمكان، بحيث ما وجدتا في شيء إلا كثرتا. ممكن تبقى نسبة بقية البشر ليأجوج وماجوج نسبة الواحد للألف أو قريبا من ذلك، وهم يعيشون ويفسدون في الأرض، حتى إذا حان الوقت وانهدم ردم يأجوج ومأجوج انطلقوا يعيثون في الأرض فسادا وقتلا وتشريدا وكل شيء على نحو ما ذكر في القرآن في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء وما ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لم نعرف هذا، لم نره، لكن صدقنا بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أننا لم نستطع أن نكتشف عالمنا المادي وما يحيط بنا من هذا الوجود، فكيف بما وراءه من غيب؟ وكيف بغيب الغيب وهو الله جل في علاه؟ لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن حقيقة الرحمن ليست على أي نحو يمكن أن يتخيله أو أن يتصوره أو أن يخطر بباله أو أن يدور بخلده، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تبسيط لهذا الكلام وقد سبق في بيان عقيدة السلف الصالح، لكن هنا نقول ونحن نتكلم عن كمال الله عز وجل، إذا قيل إن الله يسمع وهو يسمع، فليس ذلك بأذن كآذاننا، هو يسمع لكنه لم يخبر أن ذلك بأذن، وإن كان له أذن إن فليست كآذاننا لكنه يسمع، ولا نعرف نصا في قرآن أو سنة يقول لله أذن، إنما عن النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ قل هو أذن خير لكم، وده من باب الكناية. ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، يعني هو أذن بيسمع الكلام زي العصافير اللي عندنا، هو أذن. ربنا رد قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالله عز وجل يسمع ولكن ليس بأذن كآذاننا، والله عز وجل يرى وليس ذلك بعين كأعيننا، لكن ثبت أن لله عز وجل عين وأن له عينين، وكلمة أعين على سبيل التعظيم تجري بأعيننا، والإفراد لا يتنافى مع التثنية، والله عز وجل له عينان، والنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين الله عز وجل وبين الدجال حين يخرج الدجال فيقول أنا ربكم، قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال فإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل الحديث على أن لله عز وجل عينين، لكن عين الله ليست كأعيننا، ليست كجارحتنا، هو الذي خلق فينا هذه الحاسة، حاسة البصر، خلق العين، تقرأ أنت في مادة العلوم العين وتركيب العين وما فيها من عدسة مقلوبة وشعيرات وأشياء عجيبة، هذه عينك أنت كإنسان، لكن عين الرحمن كيف هي؟ الكيف مجهول، لكن له عين سبحانه وتعالى. وإذا قيل إنه بنى السماء كما قال تعالى والسماء وما بناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فليس على النحو المألوف من تكليف فعلة واستحضار أدوات، أو أنه بنى السماء شيئا فشيئا، لا. وإذا قيل يده فوق أيدينا فليس الوصف لجارحة كأعضائنا، فنحن في كل ذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سبق تفصيل القول في هذا. والذي نوقن به ابتداء ونحن نتكلم عن كمال الله عز وجل أن صفات المحدثين وأحوالهم لا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى غير مخلوقاته، وشأن الألوهية أسمى مما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة. ومن المخترعات العظيمة للإنسان التي ساعدته أيما مساعدة في حياته وفي أعماله الكمبيوتر، هذا الحاسوب، العقل الإلكتروني. ولكن ما الذي يعرفه العقل الإلكتروني أو هذا الحاسوب أو ذاك الكمبيوتر عمن صنعه؟ ولئن رحت تقول وأعظم من هذا المخلوق وأعظم من هذا الاختراع سفن الفضاء التي نتجاوز بها عالم الأرض ونصل بها إلى عالم القمر أو ما فوق ذلك وإلى المجموعة الشمسية وما يمكن أن يصل إليه الإنسان يوما ما، لكن ما الذي تعلمه سفن الفضاء عمن صنعها؟ فمحاولة استكناه من الكنه دلالة صفات الله، محاولة استكناه دلالة صفات الله واستكشاف حقيقتها أمر ليس في مقدور العقول، ولا يزيد الأمر عن قول القائل نهاية إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علا شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. الناس قاعدة تخوض في الذات الإلهية وما بين مشبهة مجسمة ومعطلة وممثلة ومؤولة، في النهاية كانت الأمور على نحو ما صورها هذا الشاعر، نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعوا فيه قيل وقالوا وكم من جبال قد علا شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال ولا غرب. فإن البحث فيما لا يملك الإنسان أدواته ولا يملك المرء وسائل الخوض فيه عبث. لو واحد طلب منه بحث وهو لا يستطيع أن يصل إلى هذا الشيء، أنت وقالوا لك عاوزين نعرف الكوكب الجديد الذي اكتشف، وقالوا انه كوكب مليء بالذهب، كوكب موجود في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية تمثل مجرة صغيرة جدا متواضعة بين المجرات العظيمة العملاقة التي اكتشف العلم منها 2 مليار مجرة في جزء من الكون. 2 مليار مجرة في جزء من الكون. ثم عجزت أدوات المخترعين عن أن تواصل السير، وكانوا كل ما نفسهم يعرفوا يعني أسرار هذا العالم يجدون العالم سبقهم في السعة، وهو قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. مسافة ما يعودوا يعملوا اختراع جديد يقدر يجيب لهم كام 1000 سنة ضوئية لأجزاء من العالم، يخلص الاختراع من هنا إلى وإنه العالم سبقهم، فكل اللي يعملوا الجهاز إنه يجيب لهم حتة معروفة بالنسبة لهم أو جزء الله. فعجز. أنا عاوز أقول لك أدي عالم مادي ونحن لا نستطيع الوصول إليه، وإنت كإنسان حد قال لك اطلع للقمر، روح لزحل شوف الكوكب الجديد، هات لنا منه شوية ذهب، إيه اللي أنت تمتلكه من أدوات توصلك له يعني؟ الله أكبر. ده سيدنا موسى لما جاب الرسالة وفرعون بيسأله عن رب العالمين ورب السماوات والأرض، يقوم وعرف فرعون إنه ربنا في السماء، يقوم يقول لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. طب أنت قاعد تقول لي أنا ربكم الأعلى ودلوقتي تقول لي هامان ابن لي صرحا وإن شاء الله يبني في أديدة عشان تطلع أنت للسماء؟ فالإنسان الذي لا يملك الأدوات ولا الوسائل يجهل ويعجز. فكذلك أمر الألوهية أعز من هذا. إن البحث عبث فيما لا يملك المرء وسائل الخوض فيه. وشأن الألوهية بالنسبة لنا عزيز المنال، والله عز وجل أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا أو تستوعب كمالاته أقدارنا. ولذلك لم يبق إلا أن نؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة مع تفويض الكيف لله عز وجل. فهذا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفيه الفضل. وهنا يقول الشيخ محمد الغزالي: والفضل فيما ذكر لمذهب السلف كما أنا عليه والحمد لله. وكثير من علمائنا كانوا على مذهب السلف، لكن الآن يقال نتأول أسماء وصفات، شيء عجيب. حتى أغلب العلماء في الجمعية الشرعية كانوا على مذهب السلف. الشيخ عبد اللطيف المشتهري الله يرحمه كتب هذه دعوتنا وذكر الأسماء والصفات، قال نحن على رأي السلف. الشيخ عبد الوهاب فايد، الشيخ فؤاد مخيمر، كانوا على مذهب السلف. وأنا لي 30 سنة في الجمعية الشرعية وعلى مذهب السلف. ولا يعني هذا أنه لا يوجد من يخالفنا الرأي أو نخالفه الرأي في هذا، لأنه اكتفى بالدراسة الأزهرية الأولية اللي تعلمها على أنه رأي السلف أسلم ورأي الخلف أحكم، فما فيش مشاكل عنده ياخذ برأي الخلف ويسيب رأي السلف وما إلى ذلك. لا، رأي السلف عندنا أسلم وأعلم وأحكم، وبه نقول. من كمال الله عز وجل أن من أسمائه الغني، الغني فله الغنى المطلق، وغنى الله تعالى هو القائل والله هو الغني الحميد، هذا الغنى ذاتي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى واسع الغنى، وليست سعة غناه راجعة إلى أنه يملك هذا العالم بسماواته وأرضه وما حوى من معادن نفيسة وعناصر غالية، ولا لأنه يمتلك عددا من الجن والإنس والملائكة، فنحن جميعا عبيده، ونحن جميعا مخلوقاته، ونحن جميعا ملك له. فهل لهذا هو غني؟ لا لا، فالغنى الإلهي أقعد من ذلك وأمجد. إننا قد نعتبر الرجل غنيا لأنه يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أو لأنه يحكم الألوف المؤلفة من الناس، فإذا فقد ذلك لم يصبح على شيء من الغنى، إذا انهارت الدعائم التي يقوم عليها، بل يصير فقيرا بعد أن كان غنيا. لكن غنى الله جل في علاه شيء آخر، قد يكون هذا الكون والملك والملكوت الرهيب الذي نعرف أقله ونجهل أكثره مظهرا من مظاهر الغنى، مظهرا للغنى الإلهي العظيم، لكن هذا الكون سيفنى بما فيه ومن فيه، ويبقى غنى الله لا يتأثر ولا يقل. الله عز وجل يستطيع أن يفني هذا الكون، وسيأتي الوقت الذي يفني فيه ذلك الكون أجمع، ويصبح الكون حماء بهيما خرابا يبابا. فهل معنى هذا أن صفة الغنى لله عز وجل قد خدشها شيء أو انتقص منها شيء؟ كلا والله، فما ينقص غناه المطلق شيئا البتة، وتبقى الصفة قائمة، ويبقى الله عز وجل قائما بنفسه مستغنيا عن خلقه، له الغنى المطلق لأن غناه ذاتي، مستكملا نعوت قداسته، مستعليا في أنوار جلالته، ذلك أن العرش فما دونه صفر إلى جانب الذات الإلهية، والعرش إلى الفرش ليس شيئا في جانب صفة الغنى لله عز وجل، هذا الغنى الذاتي. وفي الحديث: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحانه سبحانه غناه ذاتي، يفنى الكون بما فيه ومن فيه، ولا ينقص من غنى الله عز وجل شيء. فالعرش فما دونه صفر إلى جانب الذات العليا، وتسبيح العباد من بدء الخلق إلى قيام الساعة أو لغو الفجار في هذا الأمر الطويل لا يطفي ولا ينتقص من عظمة الحق شيئا. فالمخلوقات جليلها ودقيقها تقوم بالله عز وجل، أما الله عز وجل فقائم بنفسه مستغن بذاته عمن سواه، وهو قوله: والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. سبحانه له التوحيد وله الكمال. الله عز وجل من أسمائه الواحد والأحد، وله التوحيد المطلق، إذ ليس لهذا العالم إلا إله واحد يخضع له بالقهر والجبروت كل ما سواه، ولا نجد أحدا من الشركاء المزعومين ترشحه حالته ليكون في هذا الوجود شيئا طائلا. ومن الحماقة أن نظن في بشر مهما على شأنه أنه خلق كوكبا من الكواكب. ولماذا نذهب بعيدا فنقول خلق كوكبا أو خلق أفقا في سماء أو ركنا في أرض؟ بل إننا نقول: هل استطاع أحدهم أن يخلق الذبابة، هذا المخلوق التافه الحقير؟ إن أحدهم لم يخلق ذبابة أو ما دونها، فكيف يعد إلها من يعجز عن أن يخلق أي شيء يذكر؟ بل إن جرثومة من آلاف الجراثيم التي تكمن في بطن الذبابة لو سلبت أحدهم صحته ما قدر على ردها، فمن أين بعد ذلك ينسبون إلى الألوهية؟ وصدق ربنا وهو يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فشأن الألوهية أعز مما يهرف به الجهلة ومما يتخيلون أو يتصورون، وذاك مطلق الكمال لله عز وجل. والحق أن الملك كله لله، وأن الآلهة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول مريضة وأسماء لا مدلول لها أبدا. وسنن الكون ماضية، سنن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله واحد فرد صمد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عبد الناس حجرا وشجرا وبقرا ونجما وشمسا وقمرا، عبدوا بشرا فعبدوا نمرودا وفرعون وعزيرا وعيسى، وعبدوا جنا وعبدوا ملائكة، فمن من هؤلاء خلق شيئا؟ ومن من هؤلاء يستحق أن يكون ربا؟ إنه بعد الاستقراء التاريخي والاستعراض العقلي لمن نحل وصف الألوهية زورا نجزم بأنه لا إله إلا الله، ونوقن بأنه لا شيء في العالم يرقى عن مستوى العبودية الذليلة لهذا الإله الواحد القهار. لقد قال ربنا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الله: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه الكمال في كل اسم من أسماء الله عز وجل، وفي كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. هو القادر وهو القدير والمقتدر جل في علاه، وله صفة القدرة. صفة القدرة من صفات الله عز وجل. وماذا تعني القدرة؟ تعني أن العالم وما فيه من سكون وحركة أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى، وليست لشيء ما قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. من أسماء الله تبارك وتعالى التي هي أسماء كمال اسمه القادر أو القدير أو المقتدر. والصفة لهذه الأسماء القدرة. وتذكرون أنه عند إحصاء الأسماء ذكرنا قاعدة أن الأسماء المكونة من مادة واحدة أو ذات مدلول واحد هي محل اجتهاد في تحديد الأسماء 99. فهل نجعل اسم الله تعالى القادر اسما والقدير اسما ثانيا والمقتدر اسما ثالثا، أم أن هذه الأسماء الثلاثة ذات مدلول واحد ومأخوذة من صفة القدرة فيذكر واحد منها القدير مثلا ويترك اسم القادر أو اسم المقتدر؟ هذا قلنا محل اجتهاد عند العلماء، ومثل هذا في الشاكر والشكور، ومثل هذا في الغافر والغفار والغفور، ونحو هذا من أسماء. والشاهد هنا ونحن نتكلم عن كمال الله عز وجل أن القدرة، إذا ذكرت صفة القدرة وإذا ذكرت اسم الله عز وجل القدير، والله على كل شيء قدير، فينبغي أن تعلم أن العالم وما فيه من سكون وحركة إنما هو أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس لشيء ما، قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة. الجبل يضرب به المثل في القوة والرسوخ والشموخ والعظمة، لكن هذا المعنى بما أضفاه الله عز وجل عليه، وإلا فإن هذا الجبل يمكن أن يتحول كثيبا مهيلا ويتحول إلى ذرات ورمال ويصبح كالعهن المنفوش ويصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا بقدرة الله عز وجل. فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويدا رويدا لتستوي على سوقها فذلك بقدرة الله. وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية لا تهدأ حتى تثور فذلك بقدرة الله عز وجل. وأرني من هو القوي من الخلق الذي يستطيع أن يقف أمام موجة من الموجات، موجة واحدة، إنسان قوي لازم يوطن الموجة يخلي الموجة تعدي، إنما يقف يستنى الموجة تجيب الأرض. هذا الماء بما فيه من هذه القوة الضخمة والتي تأكل وتنسف الجبال أحيانا، قدرة من؟ قدرة الماء؟ لا، إنما قدرة أودعها الله عز وجل في هذا الماء، إنها قدرة الله. وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء وتطوي الأبعاد وتحمل الأثقال فذلك بقدرة الله عز وجل. وإذا رأيت السفينة تمخر عباب الماء كأنها جبل وسط البحر أو مدينة عائمة تلقي وأنت تقف فيها نواة لتمرة أو حصاة صغيرة فتسقط لتصل إلى قاع البحر، وهذه السفينة العظيمة التي أنشأناها كأنها الجبال كما قال تعالى ومن آياتها أنك ترى الجواري المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه آيات سورة الشورى. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام في سورة الرحمن. كلمة الأعلام الجبال، كلمة الأعلام المدن العظيمة. وسبحان الله، كنا إذا قدر لنا أن نسافر في رحلة حج أو عمرة سفرا بريا، ويبقى مثلا أرض زي أرض نويبع مينا عليه آلاف البشر، مئات السيارات، والسيارات الكبيرة هذه تريلات المبردات كذا وكذا، وتيجي عبارة فتبتلع كل هذا بدروم العبارة للأتوبيسات والسيارات، وبعدين الأدوار الثانية للبشر. سبحان الله العظيم. ثم تسير بقدرة الله، تسير بقدرة الله عز وجل، كما تقرأ قوله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا نوح، وهي تجري بهم في موج كالجبال، لكن تسير بقدرة الكبير المتعال. بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها. قدرة تلك التي تحمل هذه السفينة الضخمة على الماء. قدرة الله عز وجل تراها في كل شيء. إذا رأيت البشر يموجون، يموج بعضهم في بعض وينفعلون بالحب والبغض والفرح والحزن، وينطلقون عاملين أو يهدؤون نائمين، فكل ذلك بقدرة الله عز وجل. وسواء شعرت أو لم تشعر، فنبضات قلبك في حنانيك، وسريان دمك في عروقك، وكمون الحس في أعصابك، وتجدد الحياة في خلاياك، وانسكاب الإفرازات من غددك، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. ولا تحسبن شيئا في الكون قادرا بنفسه، فكما أن القدرة أبدعته أولا من عدم، فقد أودعت فيه من أسرارها وبينت فيه من آثارها ما يدل على هذه القدرة وتلك العظمة وذلك الكمال. من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شيء، وأنه قوي متين، وأنه لا يؤوده خلق ولا أمر، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والقدرة في مجالها الواسع لا يعيبها شيء البتة، ولا يعجزها شيء، وآثارها التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود. قدرة الله عز وجل لمجرد أن يقول للشيء كن فيكون بأشياء بسيطة جدا. الله عز وجل قادر يعمر هذا الكون وقادر يدمر هذا الكون. فما الزلزال إلا جندي من جنود الله، وما الإعصار إلا من جنود الله، وما الريح إلا من جنود الله. وكذا أشياء كثيرة قال عنها ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو قيل لنا إن أمريكا ستدخل بلادنا لأنها وضعت مصر في القائمة السوداء بلاك ليست، لا لشيء إلا لأننا نريد أن نطبق شرع الله. ممكن أمريكا تدخل وممكن ما تدخلش، ممكن ما تدخلش على أنها تعيد حساباتها وتقول طب أنا عملت إيه في العراق وحصل لي إيه في أفغانستان لازم أعيد الكرة، ده اللي حصل لي في أفغانستان ولا البلاء بتاع العراق ولا اللي قبلي كده في الصومال. يخليها تحافظ على أن تبقي ما تبقى من ماء وجهها، وإما تبعث لك جيش، وقد تبعث أو ترسل طيرانا إن شاء الله يكون من غير طيارين زي اللي بيحصل في اليمن، لكن ده كله ممكن يتعرف بإنذارات مبكرة. وزي ما العلمانيون دلوقتي كل همهم يحاربوننا لأننا نريد أن نطبق شرعة ربنا، خايفين أن أمريكا تدخل البلد وتتدخل في شؤون البلد. طب ولما تكون دي أمور داخلية مالها، مال أمريكا أو غيرها، لكن ليست الآن التفصيلات، إنما أريد أن أقول أمريكا لما تيجي طب هتضرب فين وتعمل إيه؟ ده احنا ما شاء الله داخلين على 87 مليون، وبعدين لو رفع منا رجل صالح راية الجهاد المقدس قال حي على الجهاد، هتعمل إيه أمريكا أو غير أمريكا؟ عدنا إلى عقيدتنا وأيقنا بأن الرزق مضمون وأن الأجل معلوم، ودخلنا معركة على أنه إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما بإذن الله نصر، وشرعنا في قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني نقدر نعد العدة لمحاربة أمريكا. وأمريكا دي اسم بيرن كده زي الطبل، والطبل ده أجوف حتة جلدة على فخار تضرب عليها تعمل صوت تسمع المنطقة، لكن متى ما اتقطعت الجلدة أو اتكسرت الفخارة خلصت، إنما ده الطبل. أمريكا جوفاء، لا عقيدة لا دين لا أخلاق لا رجال لا قوة، ممكن تكون تملك أسلحة وعتاد وأشياء تخيف بها عباد الله، لكن صدقوني يوم أن يوجد فينا من هو على يقين وعقيدة كعقيدة الصحابة وكنا عشرات مش مئات بفضل الله نستطيع أن نهزم أمريكا. إن أمريكا كانت تخاف من رجل هو الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، وخافت منه حيا وميتا، فأبت إلا أن تلقي بجثته في البحر خشية أن يكون لهذا الرجل بعد وفاته شأن. وإن كان قد قتل أسامة بن لادن فقد خلف أسامات، أقول أمريكا إذا علمنا أنها ستحاربنا إن لم نجد الاستعداد من جيش أو من دولة فنحن سندافع عن ديننا وعن وطننا وعن عرضنا. وبطن الأرض خير من ظهرها، إذا كنا سنتخلى عن ديننا ووطننا وعرضنا. لكن ما أمريكا قياسا إلى زلزال يرسله الكبير المتعال لثوان معدودة؟ شوف أمريكا، أمريكا التي تحكي عادا الآخرة، لذلك القرآن الكريم أعطى إشارة إلى هذا المعنى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال العلماء قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى فيها لفتة أن يكون هناك مثل عاد الأولى فيقال عاد الآخرة. وأمريكا قالت بلسان الحال والمقال كما قالت عاد الأولى، من أشد منا قوة؟ خاصة بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي الذي كان يناوئها وصارت تسمي نفسها القطب الأوحد وتريد أن تتحكم في أقدار الخلق كما تشاء وتعربد في الأرض كما تريد، فقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما أمريكا إلى قدرة الله عز وجل إذا أصابها أو أصاب غيرها بزلزال أو بركان أو إعصار أو ريح. سبحان الله، نحن زرنا أمريكا أكثر من مرة، كان إخواننا يحدثوننا عن الإعصار إذا جاء يقتلع الأشجار ويهدم العمارات ويرفع السيارات من الأرض ترتفع ولا تعود إلا قطعا من الحديد الصغيرة، هذا المسمى ليس السونامي، تورنادو ريح تأتي بصورة حلزونية تدمرها ولايات. وعندهم معلومات على انه عندهم براكين ستحدث وزلازل ودمار، ويوم ما كان يجي الريح او يجي الزلزال كان ممكن يستشعرون في حاجه، قال لك ان يقدروا يعملوا ايه. وقد قلت زلزال حدث في اليابان وصل قريبا من 9 درجات بمقياس ريختر، ما دمره في اليابان كم كان يحتاج إلى أن تدخل اليابان مع أمريكا في حرب فتدمر أمريكا على عدد من الشهور أو بضع سنوات ما فعله الزلزال أو السونامي في لحظات ثواني معدودات. مظهر من مظاهر القوة ومن مظاهر القدرة. أمريكا ممكن تعمل إيه جنب زلزال؟ زلزال 8.5 داخل على 9 درجات ريختر عملية في اليابان. طب وإحنا الزلزال بتاع 92 كان 5.5 بس عمليه في مصر. 5.5 دي لو بقت 6 يعني 5.5 كل البيوت القديمة بالسلامة، إنما لو بقى 6 لا قديمة ولا جديدة. طب الناس اللي قاعدين يحاربوا شرع رب العالمين ألا يتذكرون شيئا من هذا؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسيهم. والشاهد هنا أن القدرة في مجالها الواسع لا يعيبها شيء ولا يعجزها شيء، وآثارها التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود. قول كن لزلزال، لبركان، لإعفار، خلاص انتهت المسألة وتدمر بلاد، ويمكن تدمر قارات حتى يأتي الزلزال العظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سئلت مرة عن معنى قول العلماء وهم يقولون أمر الله عز وجل أو حكمه أو قدرته بين الكاف والنون، يقول لشيء كن فيكون. كان السؤال عجيبا، لماذا نقول بين الكاف والنون وليس بعد الكاف والنون؟ يعني بعد كن يكون. هي البلاغة، هي سرعة الاستجابة للأمر. يعني ليس بعد أن يقول كن يكون، بل بين الكاف والنون مع النطق بحرف الكاف دون النون قبل أن تكتمل الكلمة كن يكون الأمر قد كان. أمره بين الكاف والنون، يقول لشيء كن فيكون. كما لو قال عبد أق دون أن يكمل الكلمة، دون أن يقول اقتل، فأشار إلى آخر فقال أق، وهو بيقول له أق كانت الطلقة وصلت للمقتول، وهذا شأن عبد فما بالك بشأن رب. فآثار قدرته واسعة لا يعجزها شيء. وليس معنى أن تكون قدرة الله عز وجل لا تقف عند حدود أن تخرج القدرة عن منطقها أو عن حكمتها. فكما أن الله قادر فهو حكيم، القدرة معها حكمة، لكن لا يقال القدرة لا تستطيع قلب الحقائق. إن كان على الاستطاعة تستطيع، لكن الحكمة لا تقتضي هذا. أو كمن قال إن الله قادر على أن يخلق إلها مثله كما قالت النصارى، أو قال الدكتور زكي مبارك إن الله لا يستطيع إخراجي من ملكه، وإن الله لا يستطيع الجمع بين النقيضين، وقد كان في ذلك سخيفا، ولعله كان مسطولا، والجنون فنون، فلا يقال إن الله لا يستطيع أن يفعل كذا أو كذا، فاستطاعته لا يعجزها شيء، لكن استطاعته وقدرته مرتبطة بصفات كماله سبحانه وتعالى، فهي مرتبطة بعلمه، مرتبطة بحكمته، مرتبطة بإرادته. فقال الله لا يقدر على أن يخلق إلها، الله لا يستطيع أن يخرجني من ملكه، الله لا يستطيع أن يجمع بين المتناقضات أو يقلب الحقائق. كل هذا الكلام كلام المتكلمة والمتفزلكة والأصحاب الفلسفة والفزلكة والمساطيل والمجانين، والجنون فنون والفنون جنون، والدنيا مليانة. أسأل الله العفو والعافية. صفات الكمال لله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لكننا نأخذ منها أمثلة نبين ما قد أردناه ونكمل ما قد بدأناه حين قلنا والإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال، فأخذنا من الوجود ما شاء الله وتوسعنا في التوحيد ما أراد الله، وها هي صفات الكمال. يبقى لنا معها حلقة أخرى أو درس آخر إن شاء الله تعالى، نتمم بذلك عقد 80 درسا حول الإيمان بالله تبارك وتعالى قبل الشروع في غيره، مكتفين بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب، يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، إليك وحدك نفوض أمرنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، فرج كرب المكروبين، نجح أبناء المسلمين، يسر الامتحانات لأبناء المسلمين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين ونصرة المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، حكم فينا شريعتك، حكم فينا كتابك. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أتم علينا النعمة، واكشف عنا الغمة، ووحد الأمة، واجمع الكلمة، وارفع الراية، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين، وأرنا رحمتك في المؤمنين والمستضعفين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.